السلام عليكم. عليكم السلام. وكل سأل. تفضلي. تقول ذهبت إلى زيارة إحدى صديقتها فأهدت لها هدية فقالت ما والله أخذها يا فضيلة الشيخ وأصرت على أخذها فأخذتها. تقول هل علي شيء؟ لا شيء عليها لأنها ناقصة اليمين. الحمد لله.